شارت الاجواق يا حبيبي شارت الاجواق يا حبيبي شارت الاجواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبيبي شارت الاشواق يا حبيبي شارت الاشواق يا حبيبي شارت الاشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبيبي قلت واحد كيف عم ما يريد لا من يضر قالوا تحديد رب العباد هو الخلاق يا حبابي شارت الاشواق يا حبابي شارت الاشواق يا حبابي شارت الاشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي اول تعريف والنضال حسن التوصيف الكلام يا اهل التصريف وهم ودادي على الاطلاق يا حبابي شارك الاشواق يا حبابي شارك الاشواق يا حبابي شارك الاشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي لا نرقد نوم بيت نخمم قلبي مهموم والرب يعلم باقي مضيوم حلو قيادي بالاستحقاق يا حبابي شارد الاشواق يا حبابي شارد الاشواق يا حبابي شارد الاشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي استند المختار صاحب الشفاعة عدد الأمطار في كل ساعة دهش والأطيار من غير عدادي راق المراق يا حبابي شارت الأشواق يا حبابي شارت الأشواق يا حبابي شارت الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي يوم غفر ذنبي ودري قلوم خلي يا غادي واختني فاق يا حبابي شارت الاشواق يا حبابي شارت الاشواق يا حبابي شارت الاشواق من حب سيدي قلبي مشتاق مولى الآية